قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أو يخافون ربهم من فوقهم، أو وهو القاهر فوق عباده، معناه الله أفضل من عباده. سبحان الله، وهي إذا أحد شك فيها ولا فكر أنه ينكرها ولا هي موضع نقاش ولا هي، فهل يعني يثنى، هل يثنى على الله عز وجل؟ وهل يعظم الله يعني قال أنه خير من عباده، أفضل من عباده، أعلى من عباده بهذا المعنى الضيق؟ سبحان الله، هذا بدهي، يعني هذا كلام ساقط لا قيمة له، كقول القائل لو قال إن الثلج بارد، هذا يعني قد يقوله أطفال أو معتوهون أو ما أشبه ذلك، إنك الثلج بارد أو الشمس أو النار حارة، أو على سبيل التفضيل لأنه هذا في التفضيل، يقول من يقول إن الشمس أضوأ من السراج، يعني الشمس أشد ضوءا من هذه الشمعة، هذا فيها نبع للشمس فلا عليها تعظيم لها، هذا شيء لا يخفى على من لديه مسكة من عقل. أو قولهم السماء أعلى من سقف الدار، هذا واحد ما يقول له واحد معتوه ساكن العقل، أو أن السماء أعلى من هذا السقف، هذا ما تحتاج إلى إثبات ولا إلى نقاش، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصفة العلو ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعريف والتعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال. فهذا لو كان المقصود بها مثل هذا لكان ذلك كلاما في غاية الخطوط. يقول والسماء فوق الأرض ماشي، وليس في ذلك تعظيم تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، ما في مدح. فحتى لو انك قلت ان الملك فوق الفراش، ما كلام بارد ثالث ما حد يقوله، ولا في تعظيم ولا في مدح للملك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام لا يليق. يقول بل هو من ارذل الكلام واسمجه واهجله، فكيف يليق بكلام الله؟ يعني هل يليق بان يقال انه المقصود في القران؟ فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الانس والجن على ان ياتوا مثله لما اتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ سبحان الله، هذا لا يقوله العاقل من الناس، فضلا عن البليغ الفصيح، فضلا عن ان يقول في كلام رب العالمين عز وجل. بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر، هو في الحقيقة يستخدم هذا في كلام العرب للتنقص، يعني إذا أنت وصفت واحد بهذا الوصف فأنت تقصد به أن تنقص من قدره، ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ كما قال إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أنت لو يجي عند إنسان عنده سيف في يده ويتخذ فيه هزيت وكده، قلت الحقيقة هذا السيف أحسن من العصا، تقول إيش؟ بدحته ولا ذممته؟ جلمت وهجوته، يعني حتى لو انك صادق، حتى لو كنت صادقا، يعني تقول والله بدل ما اخذ لي عصا في الطريق، يعني مثلا الطريق فيه وحوش، لا والله السيف حقك احسن، يقول لك ايش يعني معناته انه وصل من قله القيمه والقدر انه الى حد انه يعني احسن من العصا. انا كنت اظنك تقول هذا سيف بسار ما ادري ايه مثل ما تمدح الشعراء السيوف، لكن اذا دل عليه ان هذا ينقص من قدر السيف. أي فكيف بقدر رب العالمين عز وجل؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ويعني لو جئت إلى إنسان عالم من العلماء وأردت أن تمدحه وعندك إنسان أمي جاهل لا يفقه شيئا، فقلت لواحد من الناس ترى هذا الشيخ أعلم من هذا، هل يكون هذا مدحا ولا يكون استهزاء وذما وطعنا؟ فكأنك تقول لا تثق في هذا ولا في كلمة من علمه. ليش؟ لأنك قارنت بهذا البدوي العالم، ترى هذا أعلم من هذا، ويبغى لها نقاش، يبغى لها سؤال، هذا وهكذا. ففي الحقيقة أن هذا في لغة العرب وفي أسلوب البلغاء والفصحاء أنه كما يقال أحيانا من المدح الذي يراد به إيه؟ الذم، فإن ترجيه أنت في الحقيقة تذمه، فهذا من تنقص قيمة الله سبحانه وتعالى. ولا يقوله الذين لم يقدروا الله حق قدره. وجاءت أمثلة أخرى، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك من العقلاء، يعني لو قال لك واحد ترى هذه الأحجار الكريمة الجواهر يعني أعلى من قشرة البصل،

ترفع وعصمه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ومعه ومع ذلك ومع ثبوت براءته ايش يضر الملك؟ والله الناس يعني دار كلام حطوه في ايش المشكله؟ يعني الظلمه ايش يهمه؟ ظالم هو ان سجن واحد ولا الف ولا عشره ولا المهم ان لا يمس جناب اسرته. فقال حطوا اوجعوه السجن، اوجع السجن وما يضره ذلك وما يضر الاسره، المهم ان يسكت عن هذا الموضوع وتنتهي هذه الاشاعه، لانها خرجت واصبحت حديث النساء وجابت النساء واجبتهن واعتبرن متكئا، وصار هي تثبت تريد ان تثبت انها على حق عندما فعلت، والنساء كل يلمنها فاصبحن عاشقات صارت فتنه. فالله سبحانه وتعالى عصم نبيه وهذا الصديق والصديق صديقه بان جعل في السجن. طيب في السجن خلاص مسجون خلاص ما عندي شيء، المؤمن داعيه، المؤمن الحق داعيه يدعو الى الله اينما دخل واينما حل وحيثما نزل في السجن ومع ناس الله المستعان اصحاب زائم اصحاب تهم ايش معهم في السجن، لكن قاعد معهم الله تعالى فضله واعطاه العلم. ما احد يعلم، ما احد يفطن الى ان مع هذه الحجاره جوهره نفيسه وذهبا غاليا، ما احد يدري. الكل في هذه الزنزانه محشور او هذا السجن محشور وانتهينا، حتى اراد الله سبحانه وتعالى ان يحتاج الى علم في الرؤيا. فراى اولئك الفتيان كل منهما او السجنان كل منهما راى رؤيا كما تعلمون القصه، وسال نبي الله يوسف. فهنا اتى الداعيه، الداعيه الذي يريد ان ينشر دعوته وندعو الى الله سبحانه وتعالى في اي مكان، والذي ينتهز الفرصه. الناس عندما يروا عندك شيء، اذا احسنت اليهم اذا اعطيتهم حاجه تكون قلوبهم ادعى الى ان يسمعوا كلامك ويحترموا مقالتك، من هنا ادخل عليهم. طيب ابين لكم الرؤيه، واحد نام شاف رؤيا يبغى جواب يمشي، لا يا شيخ في قضيه اكبر من الرؤيا واهم من مسالتك ومن رؤيتك انت. ها القضيه قضيه انتم ماذا تعبدون، وانا لماذا اعطيك هذا، لما من الله تعالى علي بتاويل الاحلام، لما القضيه قضيه التوحيد والشرك يا اخوان، هي القضيه قضيه كل داعيه في كل زمان وفي كل مكان. ليس هناك خطوه أبدا تسبق هذه الخطوة، ولا موضوع يسبق هذا الموضوع أبدا. أول شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هو يأتي يبدأ الموضوع من أساسه ليبين فضل الله تعالى عليه وعلى أسرته وعلى آل بيته المكرمين المصطفين، وليبين أيضا لهم أنهم لا ليسوا على شيء، لا هم ولا ما يعبدون من دون الله، إنها إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنفع ولا تضر. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا المقارنة سبحان الله. ماذا تعبدون أنتم؟ أرباب متفرقون، واحد يعبد فرعون نفسه، واحد يعبد صنم، واحد يعبد كذا، أرباب متفرقون، يعني هم والمشركون، والخطاب لعموم المشركين. ماذا تعبدون؟ تعبدون هذه الأرباب المتفرقة المختلفة التي لا تسمع ولا تضر. ولذلك الخليل جده الخليل عليه السلام جعلها ذبابا جميعا، حطمها كسرها إلا كبيرها ليبرهن لهم على ذلك، وأنهم لا ينفعونهم ولا يضرون ولا يسمعونهم إذ يدعون. لكن أين العقول يا صاحبي السجن؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا مجال المقارنة، يعني لإثبات التفاوت بين رب السماوات والأرض، بين رب العالمين، بين الذي يعلم السر وأخفى، بين الذي خلق الأولين والآخرين ويجمعهم إلى يوم القيامة وبين هؤلاء. ولذلك انظروا إلى محاورة فرعون، وهي من أعجب المحاورات في القرآن، محاورة فرعون مع موسى عليه السلام. من جمل ذلك أن موسى عليه السلام قال كما في سورة الشعراء، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لما فرعون ماذا يقول؟ أنا ربكم الأعلى. طيب فرعون ربكم قرضا من أصحاب عقول ضعيفة ثقيلة، فرعون ربكم، طيب أنتم تدعونه ربا، ربكم